بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نوقفين عند شروط لا إله إلا الله. شروط صحة لا إله إلا الله. نعم، توحيد الألوهية. لا، أخذنا توحيد الألوهية، قلنا قلنا فضل لا إله إلا الله، فضل الشهادتين ولا إله إلا الله، قلنا الإخوة تقراه. أخذنا توحيد الألوهية وأخذنا معنى الإله، أخذنا فضل لا إله إلا الله، قلنا الإخوة تقراها. نعم، فصل في إيه؟ تحذير من الشرك. ها، يعني الشيخ عم تشتغل معاكم. طيب معلش، انا مش عارف، حقكم عليا بالراحه. اخذتوا الجامع بين احاديث فضل الشهادتين واحاديث الوعيد والكبائر. واقف عند التحذير من الشرك، مش كده؟ طيب خلاص، انضمنا للتحذير من الشرك. يقول: فصل في التحذير من الشرك. فصل في التحذير من الشرك، لأن كثير من الناس يظن أن الشرك أيسر متروك، يظن أن الشرك أمر يسير. الأنبياء رضوان الله عليهم، صلاة الله وسلامه عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يخافون من الشرك. لو أنت جيت تكلم واحد النهاردة، بل الإنسان في خاصة نفسه، لو جي يرى أو جي يستعرض الحاجات اللي هو يخافها على نفسه من الفتن، أقل فتنة الإنسان بيخافها على نفسه فتنة الشرك، مع أن هذه الفتنة كانت من أكثر ما يخاف الأنبياء والرسل على أنفسهم. يقول: فصل في التحذير من الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السبب ده، الآية دي تبين السبب اللي لأجله كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخافون خوفا عظيما من الشرك. واللي بيأمن الشرك دوت، أو المفروض خوف الإنسان من الذنب يكون على قدر خطر الذنب وعلى احتمال وقوع الذنب. انت في خطر خايف منه، المخاطر اللي بتخافها أكتر حاجة بتخافها هي أصعب حاجة. يعني انت مثلا أكتر حاجة بتخاف منها في حياتك العامة، مثلا نقول مثلا واحد بيخاف ان هو مثلا لا يجد، يعني يفصل من عمله، لا يجد طعاما ولا شرابا، ان هو يفتقر. واحد تاني بيخاف من الحسد، واحد تاني بيخاف من، فكل واحد بيخاف من حاجة. أكتر حاجة بيخافها هي أكتر حاجة مستشعر بخطرها. يعني اللي بقى خايف من الحسد جدا ده بيبقى هو مستشعر خطر الحسد، ان هو الحسد في لحظة ممكن يعمل اي حاجة، عشان كده هو حس ان الخطر ده يعني اصعب خطر، وفي نفس الوقت هو حس ان هو قريب منه. يعني انت مثلا خطر الاسد، حد لا يخاف خطر الاسد؟ حد شايف الاسد حاجة بسيطة؟ لو انت بتبص جنبك لقيت اسد، حاجة بسيطة ولا خطر ليه قدر كبير؟ تعبان، عقرب، خطر لقدر كبير، مش كده؟ ومع ذلك ما انتش في كل لحظة مش هو اكتر حاجة مخوفاك وقلقان منها في حياتك. ليه؟ لان بعيد، لان بعيد، خطر وضخم ومع ذلك بعيد عنك، مع انه كبير وضخم لكنه بعيد، عشان كده انت مطمن وامن. الإنسان الذي لم يصب من الحسد أو مش مستحضر خطر الحسد مش في دماغه، رغم أنه في لحظة ممكن واحد ينظر إليه يحسده الحسد دوت يبوظ له حياته كلها. لكن ليه مش خايف من الحسد؟ اللي بيخافش الحسد ليه مش خايف منه؟ مش مستشعر قدر الخطر. يبقى الواحد الخوف بتاعه بيبقى بناء على حاجتين أو بسبب حاجتين: الحاجة الأولانية قرب الخطر، والحاجة التانية استشعاره لمدى ضرر هذا الخطر. الشرك أعظم ضرر، أي ضرر الله سبحانه وتعالى قد يجبره وقد يغفره. أي ضرر، ضرر الذنوب والمعاصي، ضرر المصائب في المال والأهل والولد، أي ضرر ما بين الجبر وما بين الغفر، إما أن يغفره الله وإما أن يجبره الله. الشرك لا يجبر ولا يغفر. وفي نفس الوقت الشرك ليس بعيدا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وإن الجنة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اعتبر أن القلب في لحظة ممكن من إيمان لشرك، مش خطر بعيد، ده بالعكس خطر قريب. فقلة خوف الناس من الشرك بسبب احد امرين: اما ان هو، او بالامرين معا يعني، اما ان هو مش حاسس ان الشرك ده حاجه خطيره، مش مستشعر ما مدى خطر الا يغفر الله له، ما مدى خطر ان يكون خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها ابدا، واما ان هو مستشعر الخطر ده لكن شايف لا الحمد لله احنا ربنا نجانا من الشرك ودينا دلوقتي مسلمين، وكانه يستبعد ان يتحول في يوم من الايام الى الشرك، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان الشرك قريبا منه، واخبره ان القلب الذي هو محل الايمان والكفر قد ينقلب في اي لحظه. فلقول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به، ده اعظم خطر، خطر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ثم هو قريب من الإنسان، فيقول قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: تبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين. الآية فيها رد على الخوارج ليه؟ دي فايدة بعيدة عن موضوع الدرس، عن موضوع التحذير من الشرك، لكن الآية فيها فائدة. إيه الفايدة ديت؟ الفائدة ديت ان هي فيها دليل على ان الذنب الكبيرة من الكبائر، الذنب مهما كان كبيرا لا يخرج من الملة. طب نطلعه ازاي من الآية ديت؟ ايوه، لا الآية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هي برضو الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به فيها رد على الخوارج، لكن ثم الذين كفروا بهم يعدلون أيضا فيها رد على الخوارج. صاحب الذنب لم يعدل بالله أحدا، بخلاف الكافر الذي عدل بالله، ساوى عدل يعني ساوى بالله من يعبده، ماشي. أما الآية بقى اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها رد على الخوارج. الخوارج بيقولوا ان اللي يعمل اي ذنب يبقى كافر. الرد عليهم من الايه ديت ايه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على ان ما دون الشرك ربنا يغفره، مش كده؟ طب ايه رايكم لو قالوا لمن تاب؟ يقولوا الايه دي على من تاب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول لك هذه الايه في حق من تاب، أما من لم يتب فلا يغفر الله له الشرك. إيه رأيكم في الكلام ده؟ هو فعلا الخوارج بيردوا على الآية دي بكده. لو ربنا يغفر ما دون الشرك لمن تاب، يبقى معنى كده أنه لا يغفر الشرك لمن تاب، صح؟ يبقى معنى كده كل الكفار اللي دخلوا في الإسلام لم يصح إسلامهم، بدءا من أبي بكر وانتهاءا بهم هم نفسيهم، يعني إذا كانوا كفارا ثم أسلموا، معنى كده أنه لا يصح إسلام مسلم، لا يصح إسلام كافر بعد أن يسلم كافر بعدما كان كافرا. ليه؟ لأن الإسلام ده توبة من الشرك. فعلى كلامهم إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن تاب، يبقى معناها وإن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب، يبقى معناها إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن تاب، وبالتالي يبقى مفيش أي واحد ممكن أنه يتوب من الشرك. من لم يولد مسلما فهذا لا يمكن أن يدخل الإسلام. يقول ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل مبينا عظم الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية الأولانية فيها أن الله لن يغفر له شركه، والآية الثانية أن الرحمة مقطوعة عنه مقطوعة، ربنا مش هيغفر له مش هيسامحه على الذنب ده، وفي نفس الوقت لن يرحم بالرحمة العامة. هو ممكن واحد كافر يقول لك آه ربنا مش هيغفر لي زي ما هو مش غفر لي الشرك في الدنيا، لكن مع ذلك موكلني ومشربني ومخليني عايش حياة سعيدة. هناء الكافر في الدنيا ده بسبب ايه؟ رحمة ربنا العامة، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى الرحمن رحمة عامة بكل الخلق، الرحيم بليه؟ بالمؤمنين، الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن دي رحمة تصل لكل الخلق، فربما يتوهم كافر من الكفار أن رحمة الله العامة قد تنجيه من النار. آه ربنا مش هيغفر له لكن مع ذلك مش هيعذبه، أو هيعذبه شوية بعدين هيطلعه من العذاب. فالله سبحانه وتعالى أخبره أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، معناه أن رحمة الله والجنة من رحمة الله. قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فقال فقد حرم الله عليه الجنة، فهو محروم من كل صور الرحمة، ما فيش كل صور الرحمة الخاصة، مش هتصل أي رحمة خاصة. ومأواه النار، الرحمة العامة لن تنجيه من النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم لصفوة خلقه وهم الرسل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان الرسل صلى الله عليه وسلم لو أشركوا يحبط عملهم بالشرك، فما بالك بمن هو دون الرسل. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول الأحاديث في التحذير من الشرك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومنها ما في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الشرك موجب للنار كما أن التوحيد موجب للجنة. ومنها ما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم عند الله؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومنها ما رواه البخاري في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذاكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ الآية ديت لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبس يعني يخلط، آمن ولم يخلط في إيمانه، لم يخلط بالإيمان بتاع ظلم، من أول لما آمن إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى والإيمان بتاعه إيمان خالص لا ظلم فيه. فالله سبحانه وتعالى قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهوم الآية الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم أمن ولهم مهتدون، إيش ده مفهوم المخالفة من الآية؟ الصحابة رضوان الله عليهم قالوا طب في حد ما بيظلمش نفسه؟ ممكن انت تترك الظلم اللي هو الشرك، ممكن تترك الظلم اللي هو ظلم العباد، اما ان تظلم نفسك فده مش يعني ده حاجة مش ممكن، مستحيلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء، مفيش انسان الا وهو يخطئ. وقال لولا انكم تذنبون لذهب الله ثم تستغفرون لذهب الله بكم ثم جاء باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالانسان لا يمكن ان يؤمن ولا يظلم نفسه. الظلم ده اسم عام بيشمل ثلاث انواع. النوع الاول الشرك، النوع الثاني ظلم العباد، النوع الثالث ظلم النفس. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ده اسم نكرة في سياق النفي. ظلم ده نكرة، ما قالش الظلم ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم، فظلم هنا نكرة. في سياق النفي لم يلبسوا ايمانهم بظلم، النكرة في سياق النفي بتفيد العموم، قاعدة من قواعد علم الأصول. فيبقى ظاهر الآية أن الذي الحكم العام يعني يشمل جميع الأفراد. احنا قلنا الظلم ده لفظ عام، تحتيه كم فرد، تحتيه كم معنى، الافراد يعني المعاني، تحتيه كم ثلاثة. الايه هنا هو حكمها عام ولا خاص؟ النكره في سياق النفي تفيد العموم، فالايه هنا حكمها عام. فالصحابه فهموا الايه على المعنى العام، على التفسير الذي يوافق اللغه العربيه. النكره تفيد العموم، يبقى كل ما كان ظلما إذا خالت الإيمان لم ينل الإنسان رحمة من الله سبحانه وتعالى، لا بأمن ولا بهدى. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا وأينا لم يظلم نفسه، مين فينا الذي لم يقع في شيء من الظلم؟ عشان الظلم هنا عام، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا وإن كان لفظه عاما إلا أن المراد منه نوع مخصوص من الظلم اللي هو إيه؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاكم، مش المقصود بالعموم زي ما ظهر اللفظ العموم، لا ده المقصود به شرك خاص. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، أي أن الشرك المقصود في الظلم المقصود في الآية هو الشرك. من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك، بمعنى أنه ارتد، آمن ولم يرتد، هذا له الأمن وهو مهتد. والأمن والهداية في الدنيا والآخرة. الأمن في الدنيا يأمن على نفسه من عذاب الله وسخطه ما دام مؤمنا، ويأمن على أمته اللي هي أمة الإسلام أن تذهب وأن تصلم أن تصطلم، ويأمن أن يملك له أحد نفعا ولا ضرا، لأن إيمانه يعلم أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فده أمن في الدنيا، وفي أمن في الآخرة. والأمن في الآخرة هو من أعظم ثواب المؤمن. الآخرة يوم القيامة من أسمائه يوم الفزع الأكبر. قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله سبحانه وتعالى سماه الطامة لما فيه من المصيبة العظيمة. الله سبحانه وتعالى قال: والساعة أدهى وأمر. ففي وسط هذا الحدث الأدهى الأمر، في وسط هذا الفزع الأكبر، أن يأمن الإنسان، هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. المؤمن يوم القيامة آمن، الدنيا كلها خائفة، بل الخوف يؤثر حتى على الجمادات، كما قال تعالى: السماء منفطر به. السماء من شدة الخوف والرعب والخشية تتشقق وتزول، ويكون الإنسان آمن، فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. فأولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، لكن الأمن يتعلق بالآخرة أكثر مما يتعلق بالدنيا. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى يجزيك على إيمانك أمن في الدنيا والآخرة. مش كل واحد في الدنيا بيحس بثواب الأمن، ثواب الأمن بيكون على قدر كمال الإيمان. الإمام أبو الحسن النيسابوري وضعوه مع الأسد، فكان كل اللي شاغل باله اختلاف العلماء: هل سؤر الأسد طاهر ولا ناجس؟ هل لعاب الأسد طاهر ولا ناجس؟ ده أمن ألقاه الله سبحانه وتعالى في نفسه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم على المنجنيق يلقى في النار ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فده أمن في الدنيا، ولكن يكون على قدر الإيمان. مش كل واحد يتعرض لمثل هذه المواقف ويكون آمن. بني إسرائيل قالوا: إنا لمدركون، رغم أنهم مؤمنين. سيدنا موسى يقول: كلا، مش هيحصل. فنعمة الأمن في الدنيا، ثواب الأمن في الدنيا، لا يستشعره كل أحد. في الآخرة يستشعره كل من كان مؤمنا، كل من كان مؤمنا يستشعر هذا الأجر وهذا الثواب. الناس فزعة وهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، السماء منفطرة والهول شديد، وهذا العسر يكون على الكافرين. كان يوما على الكافرين عسيرا، لأنه مؤمن فينجو من هذا العسر. الواحد يستشعر مدى ثواب الأمن في الآخرة. فأولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا والآخرة، لكن متعلق بالآخرة أكثر، يظهر في الآخرة أكثر مما يظهر في الدنيا. وهم مهتدون الهداية أيضا في الدنيا والآخرة. والهداية تظهر في الدنيا، ثواب الهداية يظهر في الدنيا أكثر مما يظهر في الآخرة. عايز يرى ثواب الهداية، ينظر إلى عقائد الناس ليعلم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. تلاقي الرجل الضخم الفحل رايح يدي مراته للكاهن ولا للقسيس يخلو بها ويكلمها، وربما مس عوراتها بزعم ان هو ده بتاع البركة، ده بيعالج العقم. تحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما هداك. يعني انت اللي يبص لمراتك باعتبارك مسلم تقطعه، وده رايح يسلم مراته للكاهن والقسيس ويظن ان هذا دين يتدين لله سبحانه وتعالى به. يتجوز اخته ولا يتجوز امه زي المجوس، دين عنده، دين عنده ان هو يتجوز اخته ويتجوز امه. ده يعني ما أمه أولى بي هو أولى بأخته ويظن أن هذا دين. فترى الله سبحانه وتعالى الذي جعلك حارس على محارمك وترى الآخر الذي ينتهك حرمة المحارم ويظن أن هذا دين. تعرف إيه ما مدى نعمة الله سبحانه وتعالى بالهداية؟ تشوف الناس اللي بتتعبد بالنتانة زي النساك، يقول لك الناسك الفلاني بطرس الناسك من كرامته أنه قعد 30 سنة لم تمس بشرته الماء، وان كان الحجم بتاع ده الوحل والوحل والقحل اللي على جسمه ربما بلغ سمكه سنتيمترا، طينا بتاع الجلخ اللي على جسمه ممكن تمسكه تلاقيه عامل 1 سنتي كده ولا حاجه، تقيس 1 سنتي طبقه محطوطه على جسمه. النتانه والقذاره هذا دين يتدينون إلى الله به. لما أنت تشوف ربنا اللي بيأمرك بالغسل ويأمرك أن أنت تكون حسن الهيئة وحسن المظهر وحسن الرائحة وحسن رائحة الفم، تعرف مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية. فدي هداية موجودة في الدنيا، تلاقي اللي بيعبد الفار يسجد للفار، اللي البقرة تبول وتروس وياخد الحاجات دي تحطها على دماغه ويظن أن هذه بركة، ويقول البقرة خير من أمي، البقرة ترضعني طوال العمر وأمي أرضعتني 2 فقط، مات مغندي. أما تشوف مدى الضلال للناس ديت فيه فضل البقرة على أمه، تعرف مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية. فده ظاهر جدا في الدنيا، فيه هداية أيضا في الآخرة لكنها أظهر في الدنيا منها في الآخرة. فمن الهداية في الآخرة أن يهديك الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، لكن دي مش هيحسها كل واحد. زي ما نعمة الأمن في الدنيا الإنسان يحسها على قدر إيمانه، نعمة الهداية في الآخرة برضو الإنسان هيحسها على قدر إيمانه. فالكامل الإيمان يجوب كلمح البصر، ومنهم من يجوب كالريح المرسلة، ومنهم من يجوب كأجاويد الخيل، ومنهم من يحبو، ومنهم من يقوم مرة ويكبو مرة، ومنهم من تختطفه النار اختطافا. فالهداية على الصراط مش كل واحد هيستشعرها، يستشعرها الإنسان قدر إيمانه. كذلك الهداية إلى المنازل وإلى الزوجات في الآخرة، الجنة مليانة حور عين، يا ترى أنت مراتك مين فيهم؟ مش هتلاقي 2 هيتلخبطوا، مش هتلاقي واحد هيقول لها هو أنت مراتي ولا أنت مرات فلان. يهديك الله سبحانه وتعالى إليها وتهتدي هي إليك. الأكل والشرب والاستخدام، انت النهارده لما بتروح فندق ما تبقاش عارف مواعيد الفندق إيه ونظام الفندق إيه، وتدخل جنة عرضها السماوات والأرض لك فيها قصور ولك ولك، والأنظمة اللي فيها لم تخطر على قلب بشر، ما انتش عارف الأكل بيجي إزاي ولا الخدم بيتنادوا إزاي ولا المية بتجري كيف تجري من تحتك الأنهار، الحاجات دي كلها مش عارفها، مش هتطلب كتالوج. الله سبحانه وتعالى يهديك لكل ذلك. ففي هداية في الآخرة، لكن الهداية في الدنيا أظهر من الهداية في الآخرة. فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن ده في الدنيا والآخرة، والهداية ده في الدنيا والآخرة، لكن الأمن يتعلق بالآخرة أكثر من تعلقه بالدنيا، يظهر في الآخرة أكثر من ظهوره في الدنيا، والهداية تظهر في الدنيا أكثر من ظهورها في الآخرة. يقول قال شيخ الإسلام ما ملخصه: الذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه يعني مطلقا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، وكان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مين الذين اصطفينا من عبادنا دول؟ المسلمين. لا، أورثنا الكتاب اللي هو القرآن. الكتاب كان في اليهود وفي النصارى، بعد كده الله سبحانه وتعالى أورثه المسلمين. أعطى علمه للمسلمين بعد أن كان المسلمين دول عرب أميين، وكان أهل العلم هم أهل الكتابين، الله سبحانه وتعالى أورثه للمؤمنين. المؤمنين اللي ورثوا الكتاب دول على درجة واحدة؟ لا، فمنهم ظالم لنفسه. طب ظالم لنفسه ومصطفى؟ مصطفى، لكن اصطفاؤه على قدره، فالله سبحانه وتعالى اصطفاه بأن جعله من أمة القرآن، ولكن لم يصطفيه حتى يجعله من أئمة أمة القرآن، من سادات أهل القرآن. فيقول: وهذا لا ينافي أن يؤاخذ أحدهم بذنب بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمقصود أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعل أولها، كما قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي آية الأنعام: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي، يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي النواهي بالشرك، كما في حديث معاذ: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، فقال: قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وذكر الحديث وكذا في أحاديث أركان. الفصل في بيان أمور من الشرك يفعلها العامة أكثرهم يجهل حكمها، وده أحد الأسباب التي يتهاون الناس بسببها في الشرك، أنه لا يعرف أن هذا شركا، لا يعرف أن هذا شرك. بيذكر هنا عدة صور: فقل من الشرك لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم ونحوها، لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم إذا كان معتقدا أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا كفر مخرج من الملة، وإذا كان يعتقد أن الله قد جعلها سببا فهذا شرك أصغر. ده خلينا نسأل سؤال: إيه هو الشرك الأصغر؟ قلنا زمان في أول الكتاب، نعم، كل ذريعة ليه تعرفين؟ تعرف الأول: كل ما سماه الله كفرا، سماه الله ورسوله كفرا أو شركا أو نفى عن صاحبه الإيمان ودل الدليل على أنه لا يخرج من الملة، ده تعريف. تعريف التاني وده أسهل: كل ذريعة إلى الشرك الأكبر، أي حاجة تبقى سبب للوقوع في الشرك الأكبر ده اسمه شرك أصغر. فاللي بيعتقد أن التميمة ولا الحلقة ولا الخيط بينفع وبيضر بذاته ده كفر أكبر. اللي بيعتقد أن الله جعل فيها سببا، جعلها سببا زي ما جعل القرآن مثلا سببا للشفاء، جعل القرآن شفاء، جعل الرقية سببا للشفاء، أو جعل الدواء سببا للشفاء، ليظن فيها ذلك، هذا شرك أصغر. وكذلك التبرك، الفرق بين التميمة وبين التبرك: التميمة دي حاجة بيلبسها، أما التبرك فدي حاجة يلامسها أو يلابسها، يعط فيها، يتمسح بيها، يحط إيدي عليها. إيه؟ يلامسها أو يلابسها. تميمة يعلقها، يتعلقها، من تعلق تميمة، تميمة تعلق. أما التبرك فهو الملامسة أو الملابسة، يقعد يتمسح فيها ويخش يقعد جواها أو يعدي عليها 7 خطوات. كذلك التبرك إذا كان معتقدا البركة في شيء بذاته أنه بذاته ينفع ويضر فهذا كفر بالله. من كان معتقدا زي أفرأيتم اللات والعزة، الكفار كانوا يتبركون باللات، صخرة كان بيقعد عندها واحد كان يطعم الحجيج، الكفار اعتقدوا في هذه الصخرة أنها تنفع وتضر فعبدوها من دون الله تعالى. فاللي يعتقد في شيء أنه ينفع ويضر، سواء ده بقى كان لابسه معلقه زي الحلقة أو كان بيمسه أو بيتمسح فيه كما يتبركون بالأصنام والقبور وغيرها، فهذا شرك أكبر. إذا كان يعتقد أن الله جعله سببا وأنه بذاته لا يملك شيئا فهذا من الشرك الأصغر. الفرق الثاني بين تعليق الحلقة والتميمة وبين التبرك أن التبرك منه جزء مشروع، أما الحلق والتمائم فليس فيها شيء مشروع. يعني ممكن واحد يتبرك والتبرك بتاعه يبقى عبادة أو على الأقل يبقى مباح، زي التبرك بمس الحجر الأسود وتقبيله، التبرك بمس الكعبة، التبرك بصحبة الصالحين، التبرك بالعمل الصالح، والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي كلها تبرك مشروع، لكن مفيش تمائم مشروعة. يبقى ده فرقين بين تعليق التمائم وبين التبرك. يقول ومن الشرك الذبح لغير الله. الذبح لغير الله له عدة صور، الأولى أن يذبح لغير الله، الثانية أن يذبح لله ولغيره، الثالثة أن يذبح لله ويهل لغير الله، يعني يذبح ذبيحة لله بس يقول باسم الصليب، باسم المسيح، باسم البدوي، وهذه الثلاثة كفر بالله سبحانه وتعالى. أول واحدة أن هو يذبح لغير الله، يذبح للبدوي، ده كفر. تاني أن هو يكون بيذبح لله ولغير الله، رايح يذبح ذبيحة للبدوي لله والبدوي، تقول له أنت رايح تذبح لله ولا للبدوي، يقول لك للاثنين، فده كفر بالله سبحانه وتعالى. تالتا أن هو رايح يذبح لله لكن يهل لغير الله، فيقول باسم كذا يسمي عليها بغير اسم الله، فهذا كفر. هذه الأنواع الثلاثة كفر بالله تعالى. في الذبح عند فلان وراح يذبح لله بس هيروح يذبح عند القبر، هذا شرك أصغر. واحد واخد ذبيحة وراح يذبحها عند الحسين، يا عم ده شرك. يقول لك ليه يا عم، انا رايح اذبحها لله، ساعة لما يجي يذبح يقول بسم الله مش بسم الحسين، مع ذلك هنقول له هذا شرك. بس الشرك ده شرك ايه؟ اصغر، ده بدعة، شرك اصغر ذريعة الى الشرك الاكبر. الصورة الخامسة أن يسميها لغير الله، يهل لغير الله يقول باسم فلان، يسميها لغير الله يقول دي ذبيحة فلان، الذبيحة دي بتاعت البدوي، الذبيحة دي بتاعت المرسي، فهذا سماها لغير الله فهذا شرك، حتى ولا أعتقد أنه يذبحها لله تعالى. من الشرك النذر لغير الله، وهذا كله كفر مخرج من الملة. من الشرك الاستعاذة بغير الله، وهذا إذا كان يعتقد في المستعيذ به أنه ينفع ويضر بذاته كفر. إذا كان يعتقد أن الله جعله سببا فهذا شرك أصغر. الاستعاذة والاستغاثة نفس المعنى. إذا كان يستعيذ أو يستغيث بمن يقدر على شيء فهذا ليس بحرام ولا شرك بالله. دعاء غير الله كله كفر مخرج من الملة. الاستسقاء بالأنواء، النوء اللي هو شروق النجم وغروبه، النجم يظهر أو يختفي، دي اسمها الأنواء، اسمه النوء جمعها أنواء اللي هي بالعام اسمها نوة. إذا كان يعتقد أن الكواكب هي التي تأتي بالمطر أو تدبر الكون هذا كفر. إذا كان يعتقد أن الأنواء علامات جعلها الله سبحانه وتعالى على المطر أو على تغيير أحوال الكون، زي ما بعض الصوفية بيقولوا، زي ما ذهب إليه بعض الأفاضل، شيخ الشعراوي رحمه الله لم يستبعد ذلك في التفسير، إن هذه تكون علامات، جعل الشرك فقط قصر أنه يعتقد أن هي تأتي بالمطر وتنفع وتضر، لكن قال لا أعتقد أن هي علامات ده فوش حاجة وده ربما كان صحيح. لا بالعكس، الله سبحانه وتعالى نفى عنها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها ذلك. من كان يعتبرها مواقيت لا تأثير لها في ذلك فهذا ليس فيه شيء. لو يقول مطرنا في نوء كذا وكذا، الدنيا شتت في النوى الفلانية، لا فيش حاجة. أما نقول النوى هي اللي شتت، فلو كان يعتقد فعلا أن النوء هو الذي يأتي بالمطر فده كفر مخرج من الملة. إذا كان لا يعتقد ذلك ولكنه يتجوز في نسبة المطر إلى النوء فهذا من الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال ربكم البارحة لما أصبحوا بعد مطر؟ أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. وده في الصحابة لم يكن الحديث ده ما كانش المقصود به الذين يعتقدوا النفع والضر في الكواكب ولا أن النوى تأتي بالمطر بذاتها. مش معنى ليه؟ النبي كان بيقول الكلام ده للي هم أخطأوا في اللفظ مش في الاعتقاد. مش معنى النبي ما قالش لحد منهم انت ارتديت ويجب أن ترجع إلى الإسلام، لو كان فعلهم هذا ردة مخرجة من الملة لقال هذه ردة تخرج من الإسلام يجب أن تعودوا إلى الإسلام، من فعل ذلك فليغتسل فليشهد الشهادتين. ما حصلش. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم في الحديث ده مش على اللي قالوا هم يعتقدون أن المطر يأتي بالنوء، وإنما اعتقد، إنما قال ذلك الذي يعتقد أن النوء سبب للمطر، عشان كده ما تعاملش معهم معاملة المرتدين ولا نصحهم بالتوبة كما يتوب المرتد، ده توبة من أي ذنب عادي. من الشرك تصديق الكهان. تصديق الكهان اختلف فيه العلماء، بعض أهل العلم قال أنه كفر مخرج من الملة لحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، والبعض قال أنه كفر أصغر لحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا الكافر لا تقبل له لا 40 ولا 100 ولا 1. والصحيح أن من صدق كاهنا في الغيب المطلق فهو كافر خارج من الملة. غيب المطلق إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام اللي هي مفاتيح الغيب الخمسة. الذي يصدق كاهنا في الغيب المطلق هذا كافر خارج من الملة. الذي يصدق الكاهن لاعتقاده أنه يعلم الغيب هذا كافر خارج من الملة، فالله عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا. أما اللي يصدق الكاهن لاعتقاده أن عنده جن بيجيب له بالأخبار، بيجيب له الأخبار التي قضاها الله وعرفها غيره من البشر اللي هي الغيب النسبي، فهذا كفر أصغر، وهو ده الذي لا ترفع له صلاة لا تقبل له صلاة 40 يوما. قول ما شاء الله وشئت أتوكل على الله عليك مالي إلا الله وأنت، هذا من الشرك الأصغر إلا أن يعتقد صاحبه معناه فيكون شرك أكبر. من الشرك الأصغر الرياء، الرياء كله شرك أصغر إلا أن يكون الرياء في قول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله يظهر الإسلام رياء للمسلمين فهذا كفر. أما ما سوى ذلك فالرياء كله من الشرك الأصغر. كده نبقى واقفين عند فصل حماية النبي جناب التوحيد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.